قد عمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. طيب هذا فيه غموض ولا غراب ولا احتاج الاستدلال. الحصير بساط يعني من خوص أو من غيره طاهر تجد الصلاة عليه. قد يقول قائل وش ما الداعي لهذه الترجمة صلاة على حصير، ويريد أن يرد على من يكره قول الحصير. ايش معنى حصير؟ لماذا يكره بعضهم الصلاة على الحصير أو لفظة الحصير؟ لأن الله جعل جهنم للكافرين حصيرا. فهذا ما في شك أن فيه دقة متناهية من الإمام البخاري. ولذا لو أن الإنسان راجع الصحيح وأدام النظر فيه لرأى العجب العجاب. ولذا يوجد من بعض الشراح من يخفى عليه بعض المناسبات، يخفى عليه بعض المناسبات فيقول المناسبة غير ظاهرة، أو يقول لا مناسبة بين الحديث والترجمة، ثم يأتي من يتأمل ويجد المناسبة الدقيقة الخفية. بعضهم تهجم على البخاري رحمه الله تعالى، وبعضهم قال إن الكتاب ما حرر ولا بيض، هو مجموع عبارة عن مسودات أراد البخاري أن يعيد النظر فيها، والسبب في ذلك خفاء الرابط بين الحديث والترجمة عند هذا القائل. وحصل للكرماني انتقادات للإمام البخاري ورد عليه من قبل من جاء بعده من الشراح. كم ترك الأول للآخر. للبخاري حينما يدخل حديث من أحاديث المسح على الخفين في أحاديث السجود، اشتخل المسح على الخفين على في أحاديث السجود على أعضاء السبعة، ليبين أنه لا يلزم أن يباشر الأعضاء السبعة الأرض، لا سيما الركبتين. ركبتان تباشران الأرض عند السجود؟ لا، ما يمكن. القدمان إذا كان عليهما خف ما يلزم، لأنه قال أمرت أن أسود على سبعة أعظم، سبعة أعظم. الجبهة والأنف تباشر، اليدان تباشر، لكن ماذا عن الركبتين والقدمين؟ الركبتان باعتبار أن الركبة عورة لا يجوز أن تباشر الأرض، وباعتبار أنه يجوز لبس الخف والمسح عليه خمسة أوقات يوم وليلة يجوز أن يستر، وما بقي يكشف إلا عند الحاجة، لأنهم يكرهون السجود على المتصل، يكرهون السجود على المتصل. يعني إذا أراد أن يسجد وضع شماغه، لا، وضع شيء متصل به طرف الإمامة وما أشبه ذلك، يكرهون هذا. إلا أن الكراهة عندهم تزول بالحاجة، فإذا كان الأرض باردة شديدة البرودة أو حارة أو فيها رائحة لا يتحملها فإنه يسجد على شيء متصل به، إذا لم يجد شيئا منفصلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على خمرة، واليدان كذلك، الأصل أن تكشف، لكن إذا وجد ما يستدعي السجود عليهما عليه بالنسبة لهما اللي هي حرارة شديدة أو برودة شديدة تمنع الخشوع مثل هذا، هذا من دقة نظر البخاري رحمه الله تعالى. وين ينتقد بأنه كيف يجعل حديث من أحاديث المسح على الخفين بين أحاديث السجود. البخاري رحمه الله تعالى جمع الصحيح في 16 سنة، و ثبت عنه أنه ما وضع حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين. وبعضهم يبالغ ويذكر أشياء بالنسبة للصحيح، وأنه يقرأ في أوقات الشدائد، وأنه كذا وكذا إلى غير ذلك. لكن هذه القرآن أنزل للعمل، ولا شك أنه كتاب مبارك، لكن مع ذلك مجرد التبرك به

اللهم صل على هذا. يقول ما رأيكم في طبعة طوق النجاة في صحيح البخاري بعناية الدكتور زهير الناصر؟ هل تنصحون بها أم نقوم بتصوير السلطانية الأولى حيث أنها موجودة في الشبكة العنكبوتية على موقع ملتقى أهل الحديث؟ هو قام بهذا العمل وصور السلطانية الأولى بتصوير فاخر جدا، يعني ما يمكن أن يصور أفضل من هذا. يقول هل يصلح لطالب العلم المبتدئ أن يحضر لمثل هذا الدرس؟ جرب إن استفاد. هذا يقترح أن تكون البداية متغاير بالنسبة لدرس السبت والثلاثاء، والسبت من بداية الطهارة. ماذا عن بدء الوحي والإيمان والعلم؟ السبت من الطهارة، ويكون الثلاثة من النصف الثاني المعاملات، بحيث يمكن أن يحقق رغبات الطلاب، تمكن من يستطيع أن يحضر أحد اليومين أن يأخذ أبواب متسلسل، خصوصا أنه قد شرح القطعة الأولى من خلال شرح المختصر. بكل حال أظن من الصعوبة أن يجزأ ويبدأ يوم الثلاثاء من النصف الأخير والسبت من النصف الأول. مناسب يا أخوان؟ ما هو مناسب؟ نعم والله ما في شك أن يتشتت. وإذا انتهينا من السنة لانهينا ورقات من أوله ورقات من أثنائه، جهود يعني مبعثرة، والحديث الواحد قد يحتاج أو نحتاج في درس ثاني لإكمال حديث، ثم بعد ذلك نبدأ في أبواب مغايرة للحديث ثم نرجع إليه، هذا في تشتيت. هذا يقول ما رأيكم في الشرح الذي خرج أخيرا على كتاب البخاري المسمى التلخيص في شرح البخاري، ولم يكن شرح إلا كتابان منه وهما بدء الوحي والإيمان فقط شرح النووي؟ هذا الذي أشرنا إليه، القطعة التي شرحها النووي بدء الوحي والإيمان، وهي مطبوعة ضمن شروح البخاري بالمطبعة المنيرية. يقول كم تتوقع يستغرق وقت شرح الكتاب للشروعي في مسلم بعد والسنن بعد عمر بإذن الله تعالى؟ بعض الناس ينظر إلى النهاية ويخطط للنهاية وقت البداية، والأولا هذا غيب والعلم لا يمكن أن يحاط به، وقد تطلب الأمر شيء من البسط، وقد نختصر نرى المصلحة بالاختصار. على كل حال أنا أتوقع 7 سنوات إن شاء الله مع الجد، يعني نحتاج إلى 7 سنوات إن لم تكن أكثر. يقول قراءة ابن حجر فتح الباري كم تحتاج من يوم؟ تحتاج إلى سنتين. فتح الباري يحتاج إلى سنتين، يعني بالتجربة يحتاج إلى سنتين، لكن من أعطاه أكثر وقته قد لا يصل إلى هذا الوقت، ومن تساهل في قراءته يحتاج إلى سنين. ومن الطرائف واحد من الشباب في المتوسط أظن قال لي هل صحيح أن قرأت فتح الباري 70 مرة؟ فتح الباري 70 مرة ب140 سنة. يقول الدرس الثلاثة في البخاري هل هو أكمال لدرس السبت أم تبدأ من باب جديد؟ هو أكمال له. يقول لو تفضلتم بجعل درس البخاري بعد العشاء يكون أفضل لبعض الطلاب ويكون وقت أوسع. والله تقرير الجدول بعد اجتماع مع كبار الطلاب ودرسنا ما يحتاجه عموم الطلاب، ولا شك أن كل شيء له ضريبة، يعني ما خرجنا بشيء برأي موحد متفق عليه، ما يمكن هذا. ولو سألنا الأخوان لا وجدنا